في الإشارة الحمراء. طيب هذه هذا مجمل القول في المسائل الفقهية الخلافية بين العلماء. إذن هذه الآثار التي تأتي عن الأئمة وأنه لا بد من التقيد بآثار السلف ينبغي أن نقول فيها بأن إيش؟ أن المتعلق بهذا هو الإجماع وليس ما اختلفوا فيه. فإن الإنسان قد يكون قائلا بقول قال به السلف ولا يعني ذلك أنه خارج عن إيش؟ عن إجماعهم أو أنه ليس بسلفي. طيب هذا الرابع الرابع ها؟ خلاف واسع هذا ما في مشكلة هذا. أيه. ولذلك يقولون لا أنكار في مسألة الخلاف. أنت تريد أن ترجح ما ننكر عليك ترجيحك، لكن أن تذهب لتخطئ أو تحكم بالبدعة على شخص خالفك وهو يرى برأي وله اجتهاد وله أدلة، هذا هو الجناية، هذه الجناية عظمى على الأئمة. الآن صار فيه جناية على أئمة الإسلام وعلى المجتهدين من قبل أناس ما عندهم باع لا كثير ولا قليل في العلم. يعني الآن مذاهب أربعة ومذاهب فقهية معتبرة وأصحاب مذاهب واتفقت يعني على إمامتهم قرون من الزمن، يأتي إنسان فيجني عليهم ويقول لا أن هؤلاء لا ينبغي اتباعهم أو أننا عندنا فقه الكتاب والسنة ما فقه الأئمة الأربعة غير منظور فيه. مش هذا؟ هذا خطير. طيب نعم. لو اتفق ثلاثة أئمة دون واحد أن نقول هذا قول الجمهور أيضا؟ إيه هو قول الجمهور. نعم هو قول الجمهور. إذا قال الأئمة الثلاثة، لكن على كل حال الجمهور أكثر من هؤلاء الثلاثة، في الأوزاعي وفي الثوري وفي النخعي ها، فيه الليث بن سعد وفي ها، لكن هؤلاء أيضا جمهور. نعم بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء. فإذا قيل قول الجمهور وهذا القائل يقوله مثلا رجل له اطلاع على الفقه فهو قول الجمهور، هو قول الجمهور. ما في عدد معين، الجمهور دائما الأغلب. لكن المشكلة أن بعض الفقهاء قد يقول هذا قول الجمهور ولكنه لا يقصد بذلك جمهور الأئمة المتقدمين، يقصد جمهور أصحابه. يقصد مثلا إذا قال مثلا ابن عقيل هذا قول الجمهور بعض الأحيان، هذا قول الجمهور يعني جمهور الحنابلة، فهمت؟ لكن هذا تعرف ضابطه إذا كان يبحث في مسألة قال بها الحنابلة وانفردوا بها دون بقية الأئمة، ويظل مثلا يبين الأدلة والوجوه أن هذا هو الصواب وأن ما قال به مثلا فلان بعد الطبقة الأولى يعني مثلا أنه لم يضبط لأن الإمام أحمد يخالف أصله هذا الأصل وهكذا، فهمت؟ وهذا على كل حال تأتي في مرحلة يعني متأخرة لطالب العلم، ما هي سهلة. طيب وين وصلنا؟ هذا كله جعلناه تحت أقوال قول ابن مسعود وابن عبد العزيز والأوزاعي رحمهم الله تعالى. طيب ثم قال رحمه الله: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ إلى آخره. هذا الكلام الذي وقع في هذه المناظرة الفاضلة بين ابن عبد الرحمن الأدرمي وهذا المبتدع يمكن أن تكون قاعدة لنا في مجادلة أهل البدع إذا اضطرنا لمجادلتهم ومناظرتهم. ولذلك تحت هذه المناظرة قاعدة قاعدها السلف وممن قال بها الإمام مالك رحمه الله أن كل صاحب بدعة مخصوم بالإجماع، أن كل صاحب بدعة مخصوم بالإجماع. وش معنى هذا الكلام؟ يعني أنك إذا أردت أن تخصم صاحب بدعة اخصمه بإيش؟ بالإجماع. تقول هل هذا القول مما قال به الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعثمان وعلي ومن بعدهم هل أجمع عليه السلف؟ فحينئذ سوف ينقطع به ينقطع به. وانظر كيف أجابه، قال علموها لم يعلموها، قال لم يعلموها، قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموه. قال فوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. هذه المناظرة تشبه ما حصل بين الإمام أحمد رحمه الله وابن أبي دؤاد من المعتزلة في مسألة خلق القرآن، فإنه ناظره ناظرة أفحمه فيها. فإن الإمام أحمد قال لابن أبي دؤاد: يا ابن أبي دؤاد، القرآن مخلوق، يعني أنكم تقولون إن القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل. قال: نعم نحن نقول بذلك. قال: نعم نحن نقول بذلك. فقال الإمام أحمد لابن أبي دؤاد: فهل هذا من الدين أم ليس من الدين؟ الآن ابن أبي دؤاد إذا قال ليس من الدين، مشكلة ولا؟ ماشا. إذن قال إنه من الدين. قال: فإذا كان من الدين فهل علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموه؟ هل يمكن أن يقول إنهم لم يعلموه؟ لا، قال إنهم علموه، إنهم علموه. فقال الإمام أحمد رحمه الله: فإذا كانوا قد علموه لماذا لم يقولوا به؟ لماذا إيش؟ لم يقولوا به. فسقط في يدي ابن أبي دؤاد، فقال: أقلني يا أبا عبد الله. قال: أقلتك. قال: أقلتك. لكن المناظرة تواصلت، لأنه جاءه في مجلس آخر وقال: يا أبا عبد الله، جاءه ابن أبي دؤاد وقال: القرآن مخلوق، أو نعم، قال له: القرآن غير مخلوق، يعني أنتم أهل السنة تقولون أنتم القرآن غير مخلوق، هل هذا من الدين أم لا؟ فقال الإمام أحمد: هذا من الدين. فقال: أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: علموا. قال: فلماذا لم يقولوا به؟ فهمتم الآن؟ أجابه بنحو ما نظره به أولا. لكن أئمة السلف وأئمة الإسلام ليسوا على جمود في جانب النصوص، بل إنهم يجيلون العقل أيضا. ومسألة إعمال العقل في مثل هذه المناظرات محمودة ولا مذمومة؟ محمودة بل مطلوبة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتعقل الأمور والتفكير فيها والنظر فيها. ولذلك الكفار إذا دخلوا النار ماذا قالوا؟ وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالعقل لا بد أن يستند إليه في مثل هذه الأحوال. فماذا قال له الإمام أحمد؟ قال له: أسكتوا نسكت، أسكتوا نسكت. وش معنى أسكتوا نسكت؟ يعني أنكم إذا سكتتم عن القول بأن القرآن مخلوق نسكت نحن، فنقول فلا نقول بأن القرآن غير مخلوق. فإن الرسول، لأن الآن مسألة فيها نفي وإثبات، أهل السنة ينفون يقولون القرآن غير مخلوق، هذا نفي، والمعتزلة والجهمية يقولون إيش؟ القرآن مخلوق. طيب، هؤلاء أثبتوا أم لا؟ في مقام النفي والإثبات، متى يحصل النفي والإثبات؟ إذا وجد أحدهما، إذا وجد أحدهما لابد أن يقابله الآخر، فهمت؟ ولذلك قال له: أسكتوا نسكت، يعني أسكتوا أنتم، كفوا عن القول بأن القرآن مخلوق، نحن أيضا نسكت ولا نقول بأن القرآن غير مخلوق. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أن القرآن كلام الله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وما إلى ذلك. فسقط في يديه وانقطع به. هذه نظير هذه المناظرة التي ذكرها الموفق رحمه الله تعالى. نقف على هذا.